بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت على منزلا؟ ها؟ أي أنها ترتب إذ ما كان فعلا بالمعنى. والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مفضلا كأنت على منزلا. ما كان فعلا بالمعنى ينصب بأفعل التفضيل على التمييز. على التمييز. يعني إذا كان ما بعد فعل التفضيل فاعلا علامة أنه فاعل في المعنى أن يصح أن يجعل فاعل أن يجعل أفعل التفضيل فعل فعلا ويجعل تمييز فاعل والتمييز يكون فاعلا هكذا خرجها هنا. والذي ذكره بعضهم أنه حول عن مبتدأ. إذن أنا أكثر منك مالا. مالي أكثر من مالك. أنا أعز منك نفرا. فإذا سيكون على ذلك القول زيد أعلى الناس أعلى منزلة أو أنت أعلى منزلة أو أنا أعلى منزلة أي منزلي أعلى منك سيكون محول عن مبتدأ على هذا القول. فكيف بهذا الذي ذكر زيد أفضل رجل زيد أفضل رجل هل ينصب هنا ما بعد فعل التفضيل زيد أفضل رجلا؟ ها؟ ما هو فعل التفضيل؟ فعل التفضيل أضيف إلى غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا. هنا نبه في الحاشية أن المقصود بهذا أن ما بعد التعجب أو ما دل على تعجب يكون التمييز منصوبا ولا يجر لأنه لا يمتنع أن تأتي بعد صيغة التعجب بتمييز هذا لا يمتنع. ما أحسنه رجلا أحسن به رجلا فليس بممتنع هذا وإنما المراد أنه يكون منصوبا. قال يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب نحو ما أحسن زيدا رجلا. ما أحسن زيدا رجلا تمييز ذات أو تمييز نسبة؟ نسبة. قال وأكرم بأبي بكر أبا ولله درك عالما وحسبك بزيد رجلا. شوف كيف نوع عيش صيغة تعجب. ما أحسن ما فعل أكرم أفعل به ثم ذكر صيغة أخرى تدل على تعجب لله درك عالما لله دره فارسا حسبك بزيد الرجل وكفى به عالما. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. ايش هذا؟ تمييز. وما معنى لله درك عالما؟ لله دره رجلا او فارسا من اما انه يعني لفعله ان فعله مما يتعجب منه او يعني الذي اللبن الذي ارتضع منه. لله دره او درك ايش الدر؟ اللبن. يعني هذا اللبن الذي ارتضعت منه ونشأت منه شيء عظيم تعجب منه. قال ويا جارة ما أنت جارة. يا جارة ما أنت جارة. الشاهد جارة. يا جارة ما أنت جارة. هنا ما ينفي يعني ما أنت بجارة، لا، هنا مثل ما أعظمك جارة، يعني ما يراد بها التعظيم. يا جارة ما أنت جارة، ما أعظمك جارة. فيا هنا للنداء. وجارة جارة مثل يا غلاما. يا غلاما لغة في نداء المضاف إليه كما تقدم، يا غلامي ويا غلامي ويا غلامية ويا غلاما ويا غلاما ويا غلام، كاللغات المعروفة. هنا يا جارتا، يا جارتي، وإنما أبدلت الكسر فتحة والياء ألف، افتح ما قبلها. وما يا جارة ما، ها هو يرد بها التعظيم، مبتدأ وأنت خبره، وجارة تمييز. قالوا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز. أي صيغة يراد بها التعجب وجئت بالتمييز بعدها فجعل التمييز منصوبا. وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا أكرم. قال رحمه الله تعالى واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد والفاعل المعنى كطب نفسا تفد. قال الشارح رحمه الله يجوز جر التمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى ولا مميزا لعدد. هذا موجود في البيت. واجرر بمن ايش تجرر؟ التمييز. نتكلم على جر التمييز. واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، يعني غير تمييز العدد. ولا ذا على اطلاق ان نعم يعني بمن جر بمن هنا، ولا فبعض التمييز يكون مجرور. قال يجوز جر التمييز بمن ان لم يكن فاعلا في المعنى، تقدم ما هو الذي يكون فاعلا في المعنى، ولا مميزا لعدد. فتقول عندي شبر من أرض وقفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر، ولا تقل طاب زيد من نفس. ولا عندي 20 من درهم قال ابن حمدون محل المنع إذا بقي بصيغة التمييز. يعني عندي 20 درهما وطاب زيد نفسا، إذا بقي بصيغة التمييز. فإن عرف يعني يعني إذا عرف بأل دخلت عليه من فإن عرف دخلت عليه من فمثاله في العدد عندي 20 من الدراهم جرنا بمن لماذا جرنا بمن أنه بعد العدد لا يجر التمييز ها ماذا عندي 20 من الدراهم ومثاله في غير العدد وأعينهم تفيض من الدمع يعني الآن مثلا في غير القرآن لو كان في غير القرآن سيقول أي وأعينهم تفيض دمعا دمعا تفيض دمعا فلا يصلح تفيض من دمع لكن لما عرف دخلت عليها ال جر بمن وأعينهم تفيض من الدمع إذن يجوز أن تجر التمييز بمن يجوز إلا إذا كان فاعل في المعنى أو كان من تمييز العدد وهذا الذي يكون فاعل في المعنى أو من العدد إذا عرف يجوز يجوز أن يجر بمن كان هذا ابن حمدون قال رحمه الله تعالى وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا قال الشارح رحمه الله مذهب سيبويه رحمه الله وأكثر البصريين أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما 20 فهمنا فيما قبل ما هو العامل في التمييز ما هو العامل في التمييز إن كان من تمييز الذات فالعامل فيه نفس الذات أو ما ميزه التمييز وإن كانت النسبة لا ليس الجملة هذا عمل في جملة يعني الفعل أو ما عمل عمل الفعل التمييز لا بد له من عامل ما هو عامل التمييز الذات التي ميزها 20 درهما ما الذي نصب درهما 20 وإن كان تمييز النسبة طاب زيد نفسا الفعل هنا أو ما يعمل عمل الفعل هل يقدم التمييز على العامل قال هنا لا يجوز هذا على قول سيب قال مذهب سيبويه وأكثر البصريين رحمه الله مذهب سيبويه رحمه الله وأكثر البصريين أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامل سواء كان متصرفا أو غير متصرف ولماذا حصروا في التقديم ماذا يفهم من هذا الآن التأخير لا إشكال فيه تقديم التمييز على عامله خلاف يعني ما الذي نفهمه لا لا لا ما الذي نفهم من خلال أنهم قالوا الممنوع أن يتقدم التمييز على عامله ها هنا إذا تقدم على عامله كما ترى لكن إذا توسط تقول طاب نفسا زيد وعندي طيب 20 درهما عندي ما هذا جائز هذا جائز جائز يعني إذا توسط أما إذا تقدم على العامل فلا قال وأجاز الكسائي والمازني والمبرد والجرمي تقديمه على عامله المتصرف فتقول نفسا طاب زيد أين عامل التمييز هنا؟ متصرفة. طاب يطيب طيبا هو طيب، وشيبا اشتعل رأسي. أين العامل؟ ها؟ اشتعل، لأنه متصرف. ومنه قوله أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب. ها شاهد عندك عبد الله وهو وما كان تطيب بالفراق نفسا، فقدم هنا على العامل المتصرف. وقوله أو وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل. كيف؟ لا ما تقول اشتعل، شيبا هنا الشاهد شيبا. قال ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب بشرح التسهيل على ذلك، وجعله في هذا الكتاب قليلا. يعني الآن ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل وافق هؤلاء. من؟ إذا قال هنا عامل التمييز قدم مطلقة، يعني لا تقدم التمييز على عامله، بل العامل هو المتقدم هنا. فإذا كان الفعل متصرفا كالقليل هنا قليل، لكن في غير هذا الكتاب وافق من؟ لأنهم أطلقوا، لم يقولوا قليل، الكسائي والمازني والمبرد أجازوا تقديم التمييز على عامل المتصرف مطلقا فوافقهم. لا انظر، قال ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب، وافقهم على ما؟ تقديم التمييز على عامله المتصرف مطلقا، ولم يقل قليل ولا غير قليل. وهنا وجعلوا في هذا الكتاب قليلا، وين جعله قليلا؟ من قوله نزرا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، يعني أنا وأنا سبقا لأنه سيكون ذو الفعل، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، يعني أن الفعل هذا الذي هو متصرف يعمل في التمييز سبق بالتمييز، سبقه التمييز قدم عليه. قال فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم بالاتفاق، فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم بالاتفاق اتفاقا، سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيد الرجل. ها عبد الغني أي الشاهد؟ ما أحسن زيد الرجل، ما هو الشاهد في أي باب؟ نحن نعم، أين هو؟ أين التمييز؟ أنا يعني انظر إلى التمييز وقل التمييز كذا أخر أو قدم. رجلا تأخر على عامله غير المتصرف. الآن فعل التعجب، أفعل في التعجب متصرف أو جامد، وين تقدم هذا؟ تذكرون موضع أن تقدم فيه الكلام على التعجب؟ ها؟ في الحال ما أحسن زيدا ضاحكا، هل تقدم الحال؟ لماذا؟ ها؟ لأن الناصب للحال إذا كان فعلا غير متصرف لا تتقدم عليه، هذا لا زال هذا الكلام مطريا الدرس الذي مضى. يعني أفعل التعجب، سوى التعجب جامدة ليست متصرفة، فلا يتقدم، لا يصلح أن تقول رجلا ها ما أحسن زيد على هذا. قال سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره، نحو عندي 20 درهما، هناك مثلا لا يتقدم عليه. طيب هنا قال أو غيره، ماذا يعني بالغير هنا؟ أو غيره وين التعريف؟ غير الفعل. لكن ما معنى هذا أو غيره؟ خليها عنده. ها غير الفعل من يكون ظرف، ما دخل الظرف. آه ما كأنك ذهلت. هنا العامل، ما العامل الآن في درهم؟ ها 20، هل هو فعل؟ ليس بفعل، ليس بفعل. إذا قال فإن كان العامل غير متصرف ممنوع أن تقدم تمييز عليه. ثم مثل سواء كان هذا العامل فعلا جامدا ومثل فعل التعجب أو كان غير فعل. هنا العامل غير فعل 20، العامل هنا العدد لأنه يعني تمييز ذات. وأين ذكر أن الذي نصب التمييز نفس الذات قبل كم يوم؟ الآن تأمس الآن ذكرنا قبل قليل، قبل دقائق، إن التمييز لابد له من عامل، ثم ذكرنا ما هو العامل. ففي مثل هذا هنا العامل. قال وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع، وذلك كفى بزيد الرجل فلا يستقدم رجلا على كفى وإن كان فعلا متصرفا، لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل التعجب. فمعنى قولك كفى بزيد الرجل ما أكفاه رجلا، يعني هذا أيضا يكون إذا كان ذلك الفعل يشبه أو كان بمعنى فعل التعجب، الفعل المتصرف. إذن في أمور، في أحوال لا يتقدم التمييز على عامله إذا كان العامل فعلا جامدا، لا يتقدم، وهذا بالاتفاق يعني غير متصرف، أو كان العامل غير الفعل في تمييز الذات، أو كان العامل فعلا متصرف لكنه في معنى فعل التعجب، هو في معنى فعل التعجب. فإذا كان بمعنى فعل التعجب يعني فعل التعجب غير متصرف ولا يتقدم تمييز عليه، فكذا ما أشبهه أو ما كان بمعناه. إذن ما معنى وعامل التمييز قدم مطلقا؟ تقدم عامل التمييز، وعامل التمييز قدم مطلقا، قدم العامل مطلقا. يعني هذا هو الأصل، أنك تقدم العامل ولا تقدم التمييز عليه. والفعل ذو التصريف نزرا سبقا، يعني التمييز يقدم على عامله المتصرف لكنه قليل هنا في هذا الكتاب. هذا على قول الكسائي ومن قال بقوله، أما على قول الجمهور البصري ها لا، ما يقدم، لا يقدم. مذهب جمهور البصريين لا يتقدم سواء كان متصرف أو غير متصرف كما تقدم، إنما هذا مذهب آخر. من يأتي على التمييز في نقاط عندك يا عمر، هل انتهينا من التمييز؟ يعني التمييز هو يرفع إبهام ذات، يرفع إبهام ذات ولا وليس، وهذا بخلاف الحال فإنه يرفع إبهام هيئة. نعم. نعم المعدة المكيلات وزونات ساحات أو تمييز جملة أو نسبة. الأصل في العام التمييز الذي هو الذات، الذات المفسرة. نعم يعني الذي يعمل التمييز هي الذات. والعام التمييز الجملة هو العامل الذي يعمل. يعني الفعل، الفعل وما يعمل عمل الفعل في تمييز النسبة. نعم. وتمييز الجملة إما محول أو غير محول، حول عن فاعل أو مفعول أو مبتدأ أو غير محول. نعم. والذي والعامل في التمييز أصلا أن يكون متقدما عند البصريين. ها؟ نعم. نعم. إذا كان العام المتصرف أنه من عظيم، إذا كان عامل جامد أو غير الفعل. نعم. وأجاز إذا كان العامل المتصرف لكن في معنى غير المتصرف. هنا لا، هو ممنوع، ممنوع إذا كان العامل أو الفعل متصرف لكنه في معنى غير متصرف، كما في كفى بزيد رجلا، فلا يجوز لأن الفعل هنا كفى وإن كان متصرفا وفي معنى التعجب، في معنى ما أكفاه رجلا. أيضا أن التمييز يأتي بعد أفعال التفضيل وبعد أيضا التعجب، ما دل على تعجب يأتي ما بعده تمييز. وكذلك يجوز أن تجر أو أن يدخل على التمييز من إذا لم يكن فاعلا في المعنى ولا تمييز عدد. نعم إذا عرف، إذا عرف يال دخلت عليه من كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. حروف الجر هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والبا ولعل ومتى. قال الشارح رحمه الله هذه الحروف العشرون كلها مختصة بالأسماء وهي تعمل فيها الجر. وتقدم الكلام على خلا وحاشا وعدا في الاستثناء، خلا وحاشا وعدا تقدم الكلام عليهما. عندك أمر متى تكون هذه الثلاثة من حروف الجر؟ خلا وعدا وحاشا ما في ضابط آخر؟ هامر يتقدم هامر، خلا وعدا وحاشا. إذا لم يتقدم عليها ما فلك أن تجعلها حروفا ولك أن تجعلها فعلا. لكن إذا دخلت عليها ما امتنع أن تكون حرفيا، لأن ما المصدرية تدخل على الأفعال. قال سميت بذلك لأن تعمل الجر حروف الجر، أو لأن تجر معاني الأفعال إلى الأسماء تضيفها إليها، ولهذا سماها الكوفيون حروف الإضافة. يجلوا حروف الخفض. قال وقل من ذكر كي ولعل ومتى في حروف الجر، يعني هو قليل لكن وردت على بعض اللغات بعض الناس. قال فأما كي فتكون حرف جر في موضعين، وبقي موضوع ثالث إذا دخلت على ماء المصدرية. وصلتها كقولي إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. شاهد إذا أنت لم تنفع فضر فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. ها؟ هنا كيما أي يرجى الفتى للضر والنفع. إذن ثلاثة مواضع ذكر هنا في الشرح موضعين، وفي الحاشية موضع زاد موضعا ثالثا. قال حرف جر في موضعين، أحدهما إذا دخلت على ما الاستفهامية نحو كيمة أي لمة. ها عبد الله ما علاقة كيمة ولمة؟ ها الكيمة أي لمة، ها يعني كما تقول لما، يعني لما فعلت كذا، لما وإنما عند الوقف أصلا لما أدخلت حرف الجر اللام لما، فإذا وقفت فعلت هذا لما. كذلك كي حرف جر كما تقول لما بحرف الجر الذي هو اللام، كذلك كيما كيما فعلت كذا فعلت كذا كيمة ايش الها هذا هسكت هسكت. مفهوم لماذا جاء بلما ماذا جاء بها يا بلا ما دخل لما هنا لماذا جاء بلما نحن في كي ما دخل لما ها ذكرته الآن كما تقول لما في حرف الجر لما تقول كي اللام للجر تدخل على معنى استفهامية وبما لما ولما. وإذا راجعت الكلام على الوقف في الصرف ستنظر أنه أن حرف الجر يدخل على ما الاستفهام التي تلحقها السكت. قال فما استفهامي يا مجرورة بكي وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها، هذه قاعدة. فكيما أين ألف ما الاستفهامية خذفت تحذف قاعدة تحذف ما ألف ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر إلا مع ذا إلا إذا ركبت مع ذا فتبقى ألفها تقول لماذا ها؟ وبماذا ها؟ وعن ماذا نفسه هي قاعدة مضطردة لأنها تختلف في الرسم في بعض الحروف مثلا إلى ما يعني أدخلت إلى على ما إلى ما كيف تعمل؟ ها؟ إلى تبدل التي على صورة الياء على صورة وترسم مع اللام إلى وميم وعلى ما مثله على ميم على ما قال وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها وجاء بالهاء للسكت هي يعني جاء بها السكت جاء بها لماذا يؤتى بها عند الوقف عند الوقف ولما فعلت هذا لا يصلح تقول لما فعلت هذا لا إذا وقفت فعلت هذا لما لما هو لما قال الثاني الموضع الثاني التي تكون فيه كي حرف جر قولك جئت كي أكرم زيدا فأكرم فعل مضارع منصوب بأن بعد كي وأن والفعل مقدران بمصدر مجرور بكي والتقدير جئت كي إكرام زيد أي لإكرام زيد نعيد معلومة عن كي أخذناها بالتفصيل في القطر اعلم أن كي إن ذكرت أن بعدها إذا كانت أن بعد كي موجودة فهي حرف جر في جر قطعا حرف جر وإذا ذكرت اللام قبلها لكي لا تأسوا فهي مصدرية ناصبة بدون تردد وإذا خلت قدر اللام فهي ها؟ قدر اللام لا إن قدرنا أن بعدها ها خلت عن أن لا توجد بعدها أن ظاهرة ولا اللام قبلها ظاهرة فإذا قدرت أن بعدها كانت جارة وإذا قدرت اللام قبلها فهي مصدرية مفهوم الآن سهل حالة كي إذا ذكرت أن بعدها ها؟ حرف جر قطعا إذا ذكرت وإذا ذكرت اللام قبلها اتصلت بها مصدرية نصبة قطعا وإذا خلت عنهما إن قدرت أن بعدها جعلت الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد أن فهي حرف جر وإذا قدرت اللام فهي مصدرية نصبة إذن هذان موضعان والموضع الذي ذكر في الحاشية قال وأما لعل فالجر بها لغة عقيل ومنه قوله لعل أبي المغوار منك قريب وقوله لعل الله فضلكم علينا بشيء أن أمكم شريم أمكم قال فأبي المغوار والاسم الكريم مبتدآن وقريب وفضلكم خبران ولعل حرف جر زائد دخل على المبتدأ فهو كالبافي بحسبك درهم لا حرف جر شبيه حرف جر شبيه بالزائد لماذا شبيه بالزائد ها نعم لأن حروف الجر على ثلاثة أقسام تكون ذلك التقسيم حروف الجر على ثلاثة أقسام حرف جر أصلي له معنى وله متعلق وحرف جر زائد حرف جر زائد ليس له معنى وليس له متعلق وإنما يؤتى به للتوكيد أو كذا وحرف جر شبيه بالزائد حرف جر شبيه بالزائد له معنى وليس له متعلق. إيش معنى ليس له متعلق؟ هنا لا تقول لعل الله، لعل حرف جر ولفظ الجلالة مجر لفظا والجر المجر متعلق، لا تقول. فإذا دل حرف الجر على معنى فلعل ورب فهو حرف جر شبيه، شبيه بالزائد. لماذا قالوا شبيه بالزائد؟ في عدم المتعلق، في عدم الحاجة إلى المتعلق، وإلا له معنى. إذن هذا التقسيم لحروف الجر، هذا يقول حرف جر شبيه بالزائد. قال فهو في، فهو كالباء في بحسبك درهم، ما عندك أمر. نعم بحسبك درهم وحسبي مبتدا مجرور لفظا درهم خبر. لماذا لا نقول حسب خبر مقدم ودرهم مبتدا مؤخر؟ نعم هو داخل على المبتدا، الجر الزائد هذا داخل على المبتدا. قال وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح لعل، وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول عل بفتح اللام وكسرها. وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، كيف؟ لعل ولعلي، لكن ليس لعلي أضيف إلى ياء المتكلم، لا يعني كسر اللام فقط لعلي. وأيضا حذف لغة فيه لعل، ولهذا يستعملها كثير من الناس، يقول عل عل الله أن يرحمنا، عل الله أن يكرمنا. قال وأما متى فالجر بها لغته ذيل، ومن كلامهم أخرجها متى كمه، يريدون من كمه. سبحان الله، يعني اعتبروا هذه اللغة في هذيل، يعني هذيل لهم أشياء اعتبروها لغة، لكن إلى ساعة هذه لا أدري لماذا تدخل بعض الكلمة وبعض الحرف على بعض الكلمات. مثلا هنا في المدينة يقولون شاجي شاجي شاخرج شكتب، طيب اخرج قليل عدجي عدجي، طيب اخرون باجي، ها باجي ايش باجي؟ يعني الان هذه الباء دخلت على الفاء والشين دخلت على الفاء، هل هذا موجود في كلام العرب؟ هذه من اين جاءت هذه؟ وان هذه ادخلوها في يعني جل الكلام عين عين، عد اجي عد اخرج عد افعل عد اعمل عد نسوي عن صلح عن اعمل عن كلها عن عنه. وهذا الشين ايضا، لكن ساتي وعربيه ساتي. قال ومنه قوله شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج، شاهد متى لجج، فهنا متى حرف جر ألواته ذي. قال وسيأتي الكلام على بقية العشرين عند كلام المصنف عليها، يعني هو الآن سردها ثم سيعود ويذكرها باعتبار معانيها. نعم حروف الجر سيذكرها باعتبار معانيها، يقول مثلا تأتي الباء لكذا ولكذا، تأتي من لكذا وكذا، تأتي المعروف من هذه النظم. قال ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر، وذكرها في غيره، ذكرها في شرح التسهيل. ومذهب سيبويه أنها من حروف الجر لكن لا تجر إلا المضمر، فتقول لولايا ولولاك ولولاه، فالياء والكاف والهاء عند سيبويه مجرورات بلولا، هي مسألة خلاف، لكن هذا الأشهر أنه. قال وزعم الأخفش أنها في موضع رفع بالابتداء، ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرفع، فلم تعمل لولا فيها شيئا، كما لا تعمل في الضار نحو لولا زيد لأتيتك. طيب، وزعم المبرد أن هذا التركيب عني لولاك ونحو لم يرد من لسان العرب، وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم. إذن هي مسألة خلافية. لولا هي من حروف الجر عند من؟ عند سيبوي. لكن الأخفش ماذا يقول؟ ها؟ لا لا، الأخفش يقول الآن لولاك هنا الكاف جاء بضمير هذا الضمير موضع ماذا؟ الاسم الظاهر. فكما أنها لا تجر الاسم الظاهر لا تجر الضمير، تقول لولا زيد لا أتيتك، ولولاه لا أتيتك، لولاه لولايا لا أتيت، لولايا لم ات بإذن الله. ها؟ يعني لا تعمل عند الأخفش، لا تعمل عند سيبوي، تعمل الجر في الضمير بالضمير. الأخفش يقول لا تعمل، هي في موضع رفع بالمبتدا وما بعدها مبتدا وما جرت الاسم الظاهر، كذلك لا تجر الضمير. أما المبرد ماذا يقول؟ هذا التركيب لا يوجد في كلمة، قالها هو محجوج بما جاء عن العرب وهم الحجة. قال كقوله أتطمع فينا من أرى قدماءنا ولولاك لم يعرض لأحسابنا حسن. شاهد ولولاك يقول لا لا. وقوله وكم موطن لولا يطحت كما هوى بأجرامه من قنة النيق منهوي. شاهد لولا يطحت كما إذن جاءت لولا وبعدها ماذا؟ الضمير لولاك ضمير المخاطب ولولايا ضمير المتكلم ولولاه. ما الخلاصة الآن في لولا على مذهب سيبوي؟ تكون حرف جر بشرط لا تجر إلا، فلا يصلح أن تقول لولا محمد، لا، إذا جاء الاسم الظاهر تصير حرف امتناع ذلك، والاسم يكون مبتدا بعدها. سهل بالنسبة للكلام على حروف الجر، لعلنا إن شاء الله غدا نكمل هذا، حاول نكمل المجلد هذا. من الكلام على حروف الجر باعتبار معانيها الآن كما سيأتي، باعتبار المعاني.